بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا حديث اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم، ومما دعاني لأن نتكلم عنه اليوم، مع أنه ضمن الأحاديث التي سنتكلم عنها، لكن أحد الإخوة بالأمس قال لي بعد الدرس: إنني أرى من الإخوة الحجاج هنا وفي غيرها ربما لاحظنا عليهم شيء من الشدة مع بعضهم، وعدم التعاطف وعدم التراحم، وهذا وإن كان موجودا في قلة لكنه له وجود، ينبغي أن ينبه عليه وأن نتذكر فضل الله عز وجل علينا بهذا الدين الذي ما ترك شيئا فيه خير إلا وأرشدنا إليه، وما ترك من شيء فيه شر إلا وحذرنا منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه درجة عالية قل أن تتحقق إلا في من وفقه الله عز وجل، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو معنى شامل ليس فقط في أمور الدنيا، بل في أمور الدنيا وفي أمور الدين. أن توفقك الله عز وجل إلى عمل صالح تود أن يعمل الناس مثلك بطاعة الله عز وجل، وفقك الله إلى علم تود أن يشاركك إخوانك هذا العلم، رزقك الله مالا تود أن يرزق الناس أو أن يرزق إخوانك المسلمين المسلمون مثله، وهكذا في الأموال وفي الأولاد وغيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعني جمع له الكلام الكثير واختصر في كلمات يسيرة لكنها عظيمة المعنى. لا يؤمن أحدكم، قال العلماء، أي لا يصل إلى درجة الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث لو أننا عملنا به على وجهه لتغيرت الدنيا بأكملها، كل واحد منا تجده داعيا إلى الله عز وجل. أنا محافظ على الصلاة، أود أن يحافظ إخواني على الصلاة كذلك. كلما وفقني الله للعلم بعمل صالح نبهت إخواني عليه، وكلما عرفت طريقا من طرق الخير وددت أن الناس يسلكونها وما علمت من أمور الدنيا وفيه خير، وددت أن يتنبه الناس لذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، انظر لأخيه المؤمن، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقطعا أنه يكره له ما يكرهه لنفسه. والله عز وجل قد وصف المؤمنين بوصف عجيب في كتابه، قال: إنما المؤمنون إخوة. هذه أخوة ليست كأخوة النسب، بل هي أعظم وأعظم. قد يبغض الإنسان أخاه من النسب إذا رآه ليس على دينه، أو رآه عاصيا لله تبارك وتعالى، ولكنه يحب من أطاع الله عز وجل ولو كان من أبعد الناس. وهذه الصفة بحمد الله عز وجل نراها في مثل هذه الأماكن الطيبة في الحج، يلتقي المسلمون من كل مكان، لا يعرف بعضهم بعضا، ومع هذا تجد بينهم من المحبة والشعور بالأخوة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنهم إخوة في الله جمعهم طاعة الله عز وجل، وجمعهم ابتغاء ما عند الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والرسول في الحديث الآخر يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدري ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يقرب بين المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن للمؤمن بالبنيان، وشبهه بالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، يعني هذا يدل على قوة الرابطة، ليست أي رابطة. جعلوا مؤتمرات عالمية، ومهما كانت للدول الفلانية وللدول الفلانية، لكنها لن تكون كرابطة الإسلام. هذه رابطة لا تبدأ من دول ومن غيرها، هي تبدأ ابتداء من الأفراد. هذا الذي لا أعرفه ولا تعرفه في شرق الدنيا هو أخونا ما دام مسلما، والذي في غرب الدنيا هو أخونا ما دام مسلما، والذي في شمالها أو في جنوبها عرفناه أو لم نعرفه نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. انظر الجسد الواحد، نحن نتألم لحال إخواننا المسلمين في أي مكان، لما يحدثنا شخص أو تنقل وسائل الإعلام عن بلد من بلاد المسلمين أن به فقرا كأنه في بلادنا، لما نعلم أن هناك حروبا طاحنة بين المسلمين نتألم لذلك، لما نعلم أنهم مظلومون نتألم لذلك، ونحن لا نعرفهم، لا نعرفهم بأشخاصهم، وقد لا نكون وطئت أقدامنا أرضهم. لكن هذه رابطة جعلها الله في قلوب المسلمين، وتراحم، مثل الإنسان لما تتألم عينه كل الجسد يتألم، أو تتألم يده كل الجسد يتألم، فكذلك الرابطة بين المسلمين. أو كالبنيان، هذا البنيان الذي ترونه لا شك أن بعضه يبنى على بعض بلبنات، كالبنيان يشد بعضه بعضا، بحيث لو أصيب بعض البنيان لربما انهدم البنيان بأسره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقوي هذه الرابطة ويقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. قال العلماء: الحسد هو تمني زوال النعمة وتمني زوال النعمة عن الغير. رأيت إنسانا أعطاه الله مالا فتحسده، تود أن يزول وأن يصبح فقيرا، أو أتاه الله جاها، أو أتاه الله أولادا، أو أتاه الله شيئا من هذه الدنيا، هذا حسد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. بل عليك أن تعلم أن الذي آتاه هذه النعمة هو الله عز وجل، فإذا أردت أن تكون مثله فادعو الله، فالله هو الذي يعطي وهو المنعم سبحانه. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والحاسد لا يضر إلا نفسه، الحاسد لن يزيل هذه النعمة على الآخرين، كلما رأى نعمة عذب نفسه بها. ولهذا يقول القائل: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يحرق نفسه هذا الحاسد، كلما رأى نعمة اغتاظ وفكر الليل والنهار. وأسوأ الحاسدين هو من سعى بفعله إلى زوال هذه النعمة عنك، هو أسوأ الحاسدين. الحاسد قد يحسد في قلبه ولا يتكلم، هذا يضر نفسه ويهلك نفسه، لكن ربما سعى بالوشاية بينك وبين غيرك حتى يحاول أن تزول هذه النعمة. رآك في شراكة مع أحد من الناس وتأتيك الأموال ويرزقك الله عز وجل وهو يغتاظ، فيذهب إلى شريكك ويقول: فلان هذا يفعل كذا وكذا ويغشك، حتى يصير بينك وبين شريكك شيء من الأشياء ومن القطيعة، وهو بهذا لا يضر إلا نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا. انظر كلمة واحدة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أبعادها وإلى آثارها. لا تحاسدوا فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطر على الحاسد لا على المحسود، المحسود لن يضره هذا الحسد. قال العلماء هذا الحسد قد يكون محمودا، قد يكون الحسد محمودا، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة والعلم أو القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. هذا حسد من حيث المعنى، لكن معناه الغبطة. أنت إذا رأيت شخصا آتاه الله القرآن فهو يقرأ في الليل والنهار ويرتل القرآن ويقرأه كما أنزله الله عز وجل، تغبطه، هذه غبطة، تغبطه على ذلك. لكنك لا تتمنى أن يزول هذا وأن يصبح هذا الإنسان غير حافظ أو غير، هذا حسد. لكن أن تتمنى أن تكون مثله، أو رجل آتاه الله مالا، رأيناه غني أغناه الله عز وجل، فلما نعلم عن سيرة هذا الإنسان نجد أنه بنى مسجدا في المكان الفلاني يبتغي بذلك الثواب من الله، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ونجد أنه أطعم مسكينا وأنه أغاث ملهوفا، فهذا نغبطه ونتمنى أن نكون مثله في الخير وأن ننفق مثله، لا نتمنى زوال النعمة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، لأربعة يعني أصناف من الناس: صنف آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم أن لله فيه حقا ويصل فيه رحمه، قال فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلانا، لا كما يفعل فلان، يعني أبني مساجد وأتصدق وأصل أقاربي. هذا أتاه الله علم، لكن ما أتاه الله مالا. قال فهما في الأجر سواء بالنية، هذا ما أنفق شيئا لكنه تمنى صادقا أن يكون مثل فلان الذي آتاه الله خيرا، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده أموال لكن لا علم عنده، فهو يخبط في ماله خبط عشواء، وربما ينفق أمواله في الحرام، فهذا عياذا بالله بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا عنده مال ولا عنده علم، يقول لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان، يعني بذره في اللهو وفيما يضر ولا ينفع. قال فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. شهدنا في الأول أنه قال لو لي مال مثل فلان، وما حسده على هذا، لكنه تمنى أن يكون مثله ليحصل ليعمل كما عمل من الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. وليعلم الحاسد أن كل أحد في هذه الدنيا لا يأخذ إلا ما كتب له. لو يحسد من اليوم إلى أن يموت لن يكسب شيئا، لن يزيد ذلك في ملكه، بل قد يتضرر. يعلم أن هذا رزق الله، وأن هذا من عند الله، وأن هذا مكتوب لهذا العبد ما آتاه الله من خير. وهذا أمر الدنيا عجيب، ترى شخصين في نفس العمل يأخذان نفس الراتب ونفس المال، ولكن بينهما في الغنى كما بين السماء والأرض، هذا غني وهذا فقير. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا رزق من الله عز وجل. العاقل لا يحسد أحدا، لأنه يعلم أن هذا من عند الله عز وجل. لا تحاسدوا، قال، ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، يعني يريد إما أن يريد نفع البائع أو أن يريد الإضرار بالمشتري. هذا النجش، وهو لا يجوز، منهي عنه ومحرم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. يأتي شخص بسلعة بسيارته يريد أن يبيعها، ويتفق مع شخص آخر أن يزيد فيها حتى يرتفع السعر، قال بخمسة، قال بعشرة، قال بعشرة، قال باثنعش، ويريد أن يزيد السلعة لينفع البائع أو ليضر بالمشتري. هذا لا يجوز. لا تحاسدوا ولا تناجوا، وسبب من أسباب ظلم الآخرين. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. ولا تدابروا أيضا، هذا فيه معنى التباغض. لا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني لما تقرأ وتسمع من قصص الناس تستغرب، قال فلان هذا يهجر فلان من سنتين ولا من ثلاث، وهذا يهجر فلان من عشر سنين، وهذا يمكن من حياته كلها ما سلم على فلان، يبغضه. لا تباغضوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ولا تدابروا، ومعناها الإعراض عن المسلم، لا تعرض عنه. فالبغضاء هذه داء، وهو داء الأمم، ينتقل إلى هذه الأمة. تجد من أجل أمر لا قيمة له في الدنيا تافه يتباغض الأقارب حتى يقطعوا صلة الأرحام التي أمر الله أن توصل، بسبب أمر ميراث أو خلاف على قطعة أرض أو خلاف على ما أشبه ذلك، فتقع القطيعة بين الأقارب فضلا عن بقية المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التباغض فيما بيننا. نحن إخوة، كيف الأخ يبغض أخاه؟ وقد تصل عياذا بالله أحيانا إلى حد العقوق، يعني تجد ابنا يقاطع أباه، وربما تصل إلى قطيعة الرحم، تجد أخا يقاطع أخاه، أو قريبا يقاطع قريبة. فإذا كانت بين المسلمين محرمة فهي على الأقارب من باب أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإني أنشد كل مسلم بينه وبين أحد من إخوانه قطيعة وهجر أن يسارع في إصلاح ذات البين وفي صلة رحمه وفي الإحسان إلى أخيه المسلم قبل فوات الأوان. هذه الدنيا لا ندري متى نرتحل منها، كلنا على طريق، كلنا مسافر، لكن هذا يقف في هذه المحطة وآخر يقف غدا وآخر بعد غد وآخر بعد سنة وآخر بعد عشر وآخر الله أعلم، لا نعلم متى يأتينا الأجل. ليست بالأعمار، يعني تعيش في أمن حتى إذا وصلت سن معين قل لك قف، لا، نرى أطفال يموتون، شباب يموت، رجال يموتون، شيوخ يموتون، ليس هذا له عمر لا يأتي إلا فيه الموت، سن معين لا يأتي إلا فيه، لا، وليس هناك أحد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذه نعمة من كانت فيه فليحمد الله عز وجل، من كان لا يحمل في قلبه غلا على أحد فهذه نعمة من نعم الله فليشكر الله على هذه النعمة. بعض الناس يسير ويبيت ويستيقظ وقلبه مثقل بالغل والحقد على الآخرين وهو لن يفعل شيئا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يطرأ عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل فكررها النبي في يوم ثم طلع نفس الرجل، فذهب عبد الله بن عمرو إلى بيته وجلس عنده، نام عنده ليال، وقال أنا بيني وبين والدي أو كذا شيء، أردت أن أتي عندك. فرآه يعني يصلي كما يصلي الناس، إذا قام من الليل صلى كما يصلي الآخر، فسأله قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أنك من أهل الجنة، ما السبب؟ قال والله لست على كثير من العمل إلا على ما ترى، لكني أنام وليس في قلبي غل على أحد. هذه الميزة، قال هذه التي لا نستطيع. نعم، هذا هو المؤمن، لا يبغض مؤمنا ويخلص نفسه. قد يكون هذا الأمر على خلاف ما تعود عليه الإنسان، لكنه يعود نفسه على أن يكون مسامحا كريما عفوا عن إخواني، عن من أخطأ من إخوانه، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، حتى البيع على البيع. يأتي شخص يبيع سلعته بثمن فتقول لا أنا بيعك بأقل من هذا الثمن، كم باعك فلان؟ قال بعشرة، تعال أنا بيعك بتسعة، تبعت على بيعه الآن، وقد تشتري على شرائه، كم أعطاك فلان؟ أعطاني تسعة، خذ عشرة، لأن هذا يسبب العداوة بين المؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة جدا يشاهد لنا في هذا الحديث، وكونوا عباد الله إخوانا. كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. انظر، قال: وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال: المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة هي نفس الأخوة التي قال الله عنها: إنما المؤمنون إخوة. أخوه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يخذله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه بوصية، ثم قال له كلمة عظيمة جدا ينبغي أن تكون أمام أعيننا، قال: واتق دعوة المظلوم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتبه، لا تظلم أحد، لا تغرنك قوتك، لا يغرنك جاهك، لا يغرنك سلطانك، لا يغرنك ما آتاك الله عز وجل في هذه الدنيا من أي نوع من أنواع القوة. تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنت نائم ظالم ونائم، وهذا المظلوم يحترق قلبه ولا ناصر له إلا الله، فيرفع يديه إلى السماء: يا رب أعطني حقي من فلان. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الظالم مسكين يضر نفسه ولا ينفعها، يجني على نفسه وهو لا يشعر. كم من ظلم في هذه الدنيا. هذا إنسان عنده أيتام وضع يده على أموالهم وأخذها، هذا ظلم، لا حول لهم ولا قوة، يذهبون إلى فلان وفلان لا يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئا وهو ظالم. هذه امرأة عند رجل يظلمها، هذا موظف عند مدير له يظلمه. فالظلم أنواع يجمعها كلها أنه ظلم واعتداء على حقوق الآخرين. المؤمن عنده وازع وعنده رادع، وهو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يتخذها دستورا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يدعو عليك فيستجيب الله دعوته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين يذكرنا بهذا: المسلم أخو المسلم. هل يمكن أن ترضى أن تظلم أخاك أو أن تظلم أو أن يظلم ولدك؟ لا ترضى بهذا، لا يظلمه ولا يخذله، يعني أنه ينصره ولا يسلمه إلى أعدائه. وإذا حدثه لا يكذبه، يصدقه القول. هذا منهج في الحياة، لو استقام الناس عليه لاستقامت أمورهم، لا ظلم لا حسد، مناصرة ومعاونة على الخير، ولا يحقره. لماذا تحتقر الآخرين؟ الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. الناس خلقهم الله سواسية، لا يتفاضلون إلا بما عند الله من التقوى، ولا يعلمها إلا الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الإنسان ربما لو نظرنا إليه في الدنيا نقول هذا فقير، لكن هو أكرم مما نتصور. الرسول صلى الله عليه وسلم مر به رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري، إن خطب أن يزوج، وإن قال أن يسمع لقوله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر رث الثياب، الأول كان في أبهة، الثاني كان حين ينظر إليه رث الثياب أشعث أغبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من فقراء الناس، حي خطب ألا يزوج، وإن قال ألا يسمع لقوله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا خير، هذا الذي تقولون لا يعد شيئا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الأمور ليست على ما يظن الناس. من لبس لباسا حسنا وأتته الدنيا أنه أفضل الناس، لا، قد يكون هذا الإنسان إذا رأيناه لا نعتبره شيئا، لكن الله سبحانه هذا من كرمه وعدله أنه ينظر إلى قلوبنا سبحانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: التقوى ها هنا، هذه في القلب لا نعلمها نحن. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أعظم شر يكفيه شرا أن يحتقر الآخرين، أن يحتقر أخاه المسلم. ما جمع الله عز وجل الخير لشخص واحد من كل وجه. هذا الذي تراه فقيرا قد يكون أعطاه الله عز وجل من التقوى، وأعطاه الله من الورع ما ليس عندك. هذا الذي تراه فقيرا قد يكون أتاه الله من العلم ما ليس عندك. الناس يتمايزون في صفاتهم ولا يعلمها إلا الله عز وجل. قد يكون هذا الإنسان عافاه الله عز وجل في نفسه وفي أولاده، وفي نعمة أنت لا تشعر بها ولا تعلم بها. وقد ترى غنيا لكن عنده مريض، قد لا يبيت الليل يتألم، قد يكون هو مريض في نفسه. إذن الله فاوت بين الناس في النعم سبحانه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على مسألة الاحتقار، هذه مسألة خطيرة جدا حين تنتشر في المجتمع، أن يعني تجعل شيء من الطبقية بين الناس. هذا أحسن من هذا وهذا أفضل وهذا يترفع، وهذا سبب من أسباب الكبر. حين يرى الإنسان نفسه أفضل من الآخرين يتكبر عليهم. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني الكبر ليس شيئا سهلا، فقد يرى الإنسان نفسه فوق الآخرين وأحسن منهم حالا فيترفع عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر يكفيه شرا عياذا بالله أن يحقر أخاه المسلم، بس هذا يكفي. يعني ليس شيئا سهلا أن ترى إنسان وتزدريه. ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عظيمة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه أساسيات. دمه، كل المسلم على المسلم حرام، لا يجوز لك أن تنال من أخيك المسلم لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر هذه العقوبات، عقوبات ليست سهلة. من يقول هذا هو رب العالمين الذي غضب عليه ورب العالمين والذي لعنه ورب العالمين والذي سيجزيه جهنم هو رب العالمين؟ هذا كلام الله، هذا حق. فيقول دمه وماله وعرضه. الأصل في مال المسلم أنه كما قال لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إما عن طريق بيع أو شراء أو هبة أو ما أشبه ذلك من الطرق المباحة. لكن يأخذ من ماله، يختلس من مال أخيه المسلم، يغشه. هذا الغشش هو أخذ للأكل أو أكل لأموال الناس بالباطل. والله قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعرضه، حتى الكلام في عرضه، ينال من عرضه يتكلم فيه حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة في هذا الحديث، بين ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون وحذرهم من أمور قد تفسد العلاقة بينهم، من الحسد والنجش والبغضاء والتدابر وربما الاحتقار والخذلان وربما النيل من المسلم في نفسه أو في ماله أو في عرضه. كل هذه أسباب من أسباب الفرقة والعداوة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع المسلمين على دينه وأن يجعلهم إخوة متحابين كما أراد الله لهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، الصلاة ليست واجبة في الروضة، الصلاة ليست واجبة في الروضة، لكن الروضة هي فيها فضيلة. ولم يرد زيادة فضل يعني فيما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصلاة. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة سواء كان في الروضة أو في غيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فينبغي الإنسان الذي يأتي إلى المدينة أن يصلي في الروضة، ولكن لا يزاحم الآخرين عليها. إن وجد سعة الحمد لله، ما وجد سعة لا يضره إذا لم يصلي، إذا لم يصلي ليس عليه شيء. ولهذا يعني على القول بأنه ينبغي أن يصلي في الروضة لا يرتكب محرما من أجل أمر مستحب، يعني بعض الناس ذكر لي بالأمس أحد الإخوة قال إنه ربما يؤذي الآخرين بالضرب، هذا لا يجوز. حتى ونحن نطوف بالكعبة لا نستلم الحجر إذا كان في هذا مضر علينا وعلى إخواننا، لماذا أنا لابد أن أسلم على الحجر؟ بعضهم لابد أن يستلم الحجر وربما يضرب الآخرين وهو أمام بيت الله الحرام. كذلك يعني الإنسان الذي يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستشعر أنه بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا. فعمر لما رأى رجلين يرفعان أصواتهما عند القبر قال من أين؟ قالوا كذا من اليمن أو من غيرها. قال لو علمت أنكما يعني من المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي التأدب، نحن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه. فلا ينبغي للإنسان يعني إن وجد فرصة وصلى ركعتين يخرج. وأخبرنا بعض الإخوة أن بعض الإخوة يعني لا يعطي فرصة لغيره، يصلي ويجلس. إذا كان أنت تريد الخير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فترك فرصة لإخوانك المسلمين ما دام لهم رغبة. وهذا لا شك إنسان جاء من بلاد بعيدة قد تكون هذه المرة الأولى والأخيرة له، ما يعلم الإنسان فيود أن يصلي، فاترك له المجال وتعال في وقت آخر وصلي واخرج. ولو فعل الناس هذا لكان هناك شيء يعني من تحقيق المراد من دون أن نؤذي أحد من إخوان. لكن إذا لم يتسنى لسان إلا أن يؤذي الآخرين أو أن يقع معهم في شتم أو سب عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي له أن يترك ذلك ولا شيء عليه أصلا. يعني هنا الأفضل إذا علم الإنسان أن قيامه بالعبادة يؤدي إلى التضييق على الآخرين فيما ليس واجبا عليه فهنا ينبغي أن يترك. إذا علم الإنسان أنه يعني بهذا يضر الآخرين فهنا يترك. إذا كان هو أدى الفريضة الحمد لله يترك إلى وقت آخر يتسنى له فيه. ولهذا يعني الآن بعض الناس يقول لماذا 5 سنوات وغيرها، هذا في مصلحة للناس كبيرة، يعني مصلحة كبيرة جدا للناس. أنت قد تتضرر أحيانا أنك ما حججت لكن فيه مجال تحت المجال لغيرك. صحيح وجود واحد شخص واحد يقول أنا لا يؤثر وجودي في الحج، نعم أنت لا يؤثر، لكن أنا وأنت وفلان وفلان إذا حج 1,000,000 شخص ممن يكررون كل عام يعني هذا لا شك أنه يضر بالآخرين. وليس هذا صدا عن بيت الله الحرام، لكن الإنسان يستشعر يترك المجال لمن لم يؤدي الفريضة أصلا من إخوان. نعم هو ليس واجبا عليه سواء كان مقتدرا أو غير، ما دام أدى الفريضة يكفي. الله عز وجل ما أوجب علينا إلا مرة، لا وما يحج عن الحي المقتدر. نعم يرجى أن يكون له من الأجر مثله إن شاء الله تعالى. نعم سواك وين؟ في المدينة ولا في أي مكان؟ والسواك لا شك أنه سنة وأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. لكن لا يختص بالمدينة بل هو بالمدينة وغيرها، ينبغي الإنسان أن يستاك والسواك فيه خير، هذا يعني لا يختص بالمدينة. فقد يكون إنسان لا تراه يستاك أمامك، ويعني حتى بعض الفقهاء يعني يرى أنه لا يكون في المسجد، لكن الصحيح أنه جائز في أي وقت وفي كل مكان في المسجد أو في غيره، وهذا لا أرى أنه يعني من الأمور الأخطاء. الناس قد يكون عندهم في بيوتهم، ربما لو وجدت الحجاج ستجد مع كل إنسان سواك. نعم صحيح هذا. نعم صحيح أن أسماء الله عز وجل ليس المقصود أن يحفظها الإنسان فحسب، بل أن يعرفها وأن يدعو الله عز وجل بها وأن يفهم معناها وما أرشدت إليه. نعم هو يعني صرف الخير عن الناس قد يكون بسبب الظلم وقد يكون بغيره لا شك، وقد يكون بذنوب العباد، وهذا ذنوب العباد كثيرة ليست منحصرة في الظلم، وإن كان الظلم يعني أمره عظيم كما ذكرنا. فنحن لا نجعل شيء، هذا أحيانا فيه اختزال لكثير من مشكلات الناس، إذا رأينا كذا قلنا هذا الظلم فقط. الظلم لا شك أنه عظيم، وأن الإنسان يعني قد يظلم وتستجاب الدعوة قد يمنع الخير، وحين يصير الناس بينهم شر وبغضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج ليخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت بسبب هذا الذي وقع بين الناس، حرموا الخير بسبب ما صار بينهم من ملاحاة. وكذلك ما يصير بين الناس من مشكلات هو سبب لمنع الخير عنهم. ومعاصي الناس بصفة عامة سواء كان الظلم أو غيره. أما يعني من ظلمك فلا شك أن العفو هو الأولى، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رفعت إليه مظلمة إلا دعا فيها وأمر فيها بالعفو والإصلاح. هذا هو الذي ينبغي للإنسان ابتداء، لكنه لو أنه لم يعفو فلا شيء عليه فهو مظلوم. أما لو عفى هذا أمر آخر، لكن الإنسان لا يظلم الآخرين ويقول سيعفون عني، قد لا يعفو عنه. فالإنسان هو مسؤول من جهة نفسه ألا يظلم أحدا، أما إذا ظلم فهو بالخيار، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قد يعفو الإنسان عن من ظلمه ومن أساء إليه ويجعل الله في ذلك خيرا. نعم يعني نحن أصلا من عمل خيرا عاملناه بالظاهر، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر، لا نعلم عن الناس. الأصل في المسلم الخير، الأصل في المسلم أنه سمع قول الله وسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يكون متبعا لما علم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل عندنا، ولا نقول إن هذا الأصل لا يخالف. قد يوجد إنسان يعني مثل ما حكى الله عز وجل عن اليهود، النصارى ضالون لم يعلموا، واليهود علموا ولم يعملوا، علموا. ولهذا قال العلماء من ضل من العباد من الناس ففيه شبه من النصارى لأنهم لم يعلموا، ومن ضل من العلماء ففيه شبه من اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا. لكن نحن لا نجعل هذا هو الأصل. أنا لا أقول إنه ليس موجودا، قد يوجد من الناس، لكنه ليس هو الأصل. الحمد لله الأصل في هذه الأمة الخير. نعم والأصل في العلماء كما يقول العلماء الأصل فيهم العدالة والخير، هذا هو الأصل، هذا هو الغالب. فإذا وجد أشخاص عندهم هذا فهم قليل بحمد الله. نعم أولا الإسلام والإيمان كما ذكرنا سابقا قد تتداخل، فهما إذا اجتمعا افترقا. إذا جاء الإيمان والإسلام مثل في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فكل واحد له معنى. وقال العلماء معناهما أن الإيمان يراد به الأمور الباطنة، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، هذا إذا اجتمعا. وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وهذا إنما المؤمنون إخوة، وهناك قال في الحديث المسلم أخو المسلم، فجمع دل على أن المعنى واحد، هذا هو المقصود. نعم. أما المزايدة هذه يعني التي في الحراج، هذه ليست من البيع على البيع، لأن المراد